خرج النبي صلى الله عليه وسلم في السنة العاشرة من الهجرة، وخرج معه خلق كثيرون، فكانوا من بين يديه ومن خلفه وعن يمينه وعن شماله مد البصر، وقال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. فلما كانوا بعرفة خطبهم رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة جامعة أرسى فيها قواعد الإسلام، وهدم فيها قواعد الجاهلية، وعظم فيها حرمات المسلمين. فقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع، ودماء الجاهلية موضوعة، وإن أول دم أضع من دمائنا دم ابن ربيع بن الحارث، وربا الجاهلية موضوعة، وأول ربا أضع ربا العباس بن عبد المطلب، فإنه موضوع كله، فاتقوا الله فالنساء. إذن انتقلنا من القوانين الثابتة القوية إلى قوانين العلاقات الإنسانية. فاتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله، واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ولكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحدا تكرهونه، فإن فعلن ذلك فاضربوهن ضربا غير مبرح، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. وقد انتبه، وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. ما هو هذا الحبل المتين والقانون العظيم في الدنيا، قانون الأمان؟ كتاب الله. وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ إذا الموضوع مسؤولية. قالوا: نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. إذا العمل يحتاج إلى إبلاغ وتأدية بإتقان ونصح، ثلاثة أشياء. فقال بإصبعه السبابة يرفعها إلى السماء وينكسها إلى الناس: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. الخطبة هذه يعني رائعة وجامعة لسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. نشوف أنه يحدد عليه الصلاة والسلام قانون الحياة الرشيد الذي يحكم الإنسان في الأرض، وذلك بتجنب وعزل قانون الجاهلية المضر بحياة الإنسان وآخرته. إذن الإنسان إذا عرف عدوه وعرف كل ما يتجنبه فضل الشيء الطيب. إذن مهم جدا الإنسان أن يعزل السيء من حياته لكي يتفرغ للشيء الصحيح. فقال عليه الصلاة والسلام: ألا كل شيء من أمر الجاهلية تحت قدمي موضوع. إذن كل ما يضر الإنسان ملغي من حياته. إذن تصور الإنسان عندما يبدأ حياته بإلغاء السلب ليتفرغ إلى انطلاق الإيجاب، أعتقد هذا شيء رائع، لأن احنا متعلمين، وسبحان الله الإنسان من فتح عينه، وهذا من نعم الرب جل وعلا، يرى الإيجاب. فمعارف العظمة في هذا الدين إن الرسول صلى الله عليه وسلم من الكتاب والسنة علمنا أول شيء ديننا نلغي السلب. فالإنسان إذا عرف السلب بداية سهل عليه المسار. إذا نقول مع بعض إن من عرف السلب قبل المسار سهل عليه الطريق، لأنه ركز على الإيجاب فقط، وسخر كل طاقته الكامنة للعمل والإنجاز. أعتقد هذا دين عظيم. بعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بعد ما وضع لنا القانون الحياتي الرشيد بأن نعزل كل ما هو جاهلي وهو مضر عن حياتنا، وضح العلاقات الإنسانية مع المرأة بمعنى الإنسان الآخر المجاور للرجل. فالمرأة هي الإنسان الآخر مجاور له، وعليه أن تكون العلاقة هذه علاقة سليمة ورشيدة ومحددة بقانون الرب جل وعلا وسنة رسوله. إذن أول نقطة كان عزل السلب وتحديد الإيجاب. النقطة الثانية كان علاقات الإنسان الأفقية مع الإنسان المجاور. من هو الإنسان المجاور؟ اللي هي المرأة اللي تجاوره في كل حياة. الإنسان صعب أنه يعيش من غير عائلة وزوجة أو أولاد. القانون الثالث اللي أعطانا إياه الرسول صلى الله عليه وسلم اللي هو قانون الحماية. فقال لنا عليه الصلاة والسلام: وقد تركت فيكم ما لن تضلوا بعده إن اعتصمتم به. ما هو؟ كتاب الله. إذن أعطانا قانون التأمين الحياة الأبدي في الدنيا استعدادا للأمان في الآخرة. إذن أي إنسان إذا أراد له أن يحصل على الأمان في الدنيا والآخرة عليه أن يتمسك ويعتصم بكتاب الله. وأيضا مع كتاب الرب جل وعلا قال عليه الصلاة والسلام: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ إذن شعطاهم مع قانون الحماية للتأمين الأبدي في الدارين، ربط هذا القانون بمسؤولية السامع، فأنت أيها السامع تسأل عني يوم القيامة فما أنت قائل؟ فكانت الإجابة من من؟ من السامع. السامع قد سبحان الله صاغ ما أراد الرسول صلى الله عليه وسلم، وهذه قدرة رائعة في إيصال المعلومة، أن صلى الله عليه وسلم قد صاغ ما أراد إيصاله عن طريق ماذا؟ عن طريق سؤال. فقال لهم: قد تركت فيكم ما لم تضلوا بعده إن اعتصمتم به كتاب الله، وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون؟ الإجابة كانت: قالوا نشهد أنك قد بلغت وأديت ونصحت. إذن كانت الإجابة والموافقة نابعة من القلوب وليست فرض عليهم. إذن السؤال سبحان الله صلى الله عليه وسلم قد اتجه بالسؤال لكي يخرج الإجابة الذي يريد أن يقولها لهم من نفوسهم. كان ممكن يقول لهم: والله أنا لقد بلغت وأديت ونصحت، إنما لم يقل عليه الصلاة والسلام ذلك، إنما قال لهم: وأنتم تسألون عني فما أنتم قائلون. إذا كانت الإجابة منهم أنك قد بلغت وأديت ونصحت، خلاص لما الإنسان يعترف في الإجابة فالرسول صلى الله عليه وسلم قد وصل ما أراد أن يقول لهم، أنه عليه الصلاة والسلام قد بلغ وأدى ونصح. وأعتقد هذه قمة في تقنية الإيصال المعلومة إلى الناس بهذه التقنية الرائعة مع حفظ ما الوجه. طيب إيش نستفاد من خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يعني طبعا الخطبة هذه ما يكفينا مرة احنا نتكلم عن فوائدها، تحتاج إلى مجلدات وإلى ناس أعلم مني في الموضوع، بس احنا نلقي بعض الضوء البسيط ما من الله علينا عز وجل من معرفتنا الضئيلة في موضوع الخطبة. ان احنا استفدنا من هذه الخطبة انه الرسول صلى الله عليه وسلم قد وضع قانون الحياة الرشيد، قد وضح علاقات إنسانية مع الإنسان المجاور المرأة، أعطانا قانون الحماية في الأرض، وأيضا ربط هذا القانون بمسؤولية السائل، وأيضا أعطانا تقنية إثارة الأسئلة، وهذه نقطة أيضا مهمة جدا في الحوار. وأيضا ممكن نتعلم أن أحد أدوات القيادة في المجتمع الطاعة للحق المجرد. طبعا القيادة لازم ننتبه أن الإنسان كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. إذن المرأة قائدة والرجل قائد والخادم قائد وكل إنسان قائد في دائرته. إذن أحد أدوات القيادة في المجتمع الطاعة للحق المجرد، متجنبين النصرة للذات، سواء كان تمسكا بالرأي على مستوى الذات الداخلية أو على مستوى العلاقات بين الناس، سواء كانت عصبية أو تحزبية أو مصالح خاصة بالإنسان أو أي سبب آخر للدفاع عن الذات. إذن لازم أنتبه أن الإنسان القائد لكي يكون قائدا لابد أن يكون حياديا عادلا بعيدا عن أهواء الشخصية، وإلا لا يمكن يكون قائد. الأب اللي يفرق بين أولاده أو الرئيس اللي يفرق بين المرؤوسين صعب أنه يرفض كقائد. إذن مهم جدا أني وأنا أقود لازم أطيع طاعة للحق المجرد بعيد عن أهوائي، ولأن الإسلام دين العقيدة والطاعة للحق المجرد وليس للحزبية أو لأي هوى في ذات الذات. فالتحزب لأي شيء، ممكن تتحزب الولد، تتحزب لنوع من أحد رؤسائك، تتحزب لمال، تتحزب لأي رغبة داخلية في ذاتك، أو التحزب للعصبية القبلية، أي تحزب هذا الإسلام بعيد، كل يحارب التحزب النفسي في داخل الذات. إنما يقول الإنسان عليك أن تكون قويا طائعا للحق المجرد. وأيضا يطلب الإسلام من القائد في إطار الدين الحق، وهو مطلب إسلامي مهم. القيادة هذه القيادة في ذاته وفي دوائره، هذا الإنسان القائد في ذاته وفي دوائره الأخرى، أن يصنع عزلة شعورية بين إيمانه بالحق المجرد وبين ما يرتبط به من علاقات مع دوائره. إذن كل ما الإنسان عزل نفسه عن أهوائه كل ما كان قائد رائع. أعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم مغانم حنين قريشا ولم يعطي الأنصار شيئا، فحزنوا في أنفسهم. إذن بعد حنين في كان مغانم وأعطاها لقريش ولم يعطيها أصحاب الأنصار، فيعني الأنصار وجدوا في أنفسهم وحزنوا على هذا الحكم، وظنوا أنهم هانوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى قال قائلهم: لقى والله رسول الله قومهم. إذن حسوا بنوع من الغبطة لقريش لأن أهل الرسول صلى الله عليه وسلم. فدخل سعد بن عبادة على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له: يا رسول الله، إن هذا الحي من الأنصار قد وجدوا عليك في أنفسهم، لما صنعت في هذا الفيء الذي أصبت؟ قسمت في قومك وأعطيت عطايا عظاما في قبائل العرب، ولم يكن في هذا الحي من الأنصار شيء. إذن أول نقطة ننتبه لها أن سعد بن عبادة ما قام به هو إزالة الشك والسلب بين النفوس حتى لا يكون هناك ماذا؟ أمراض قلوب. أمراض قلوب ماذا يتبعها؟ تفكك ومصائب، مصائب دنيوية وأخروية وعوائق وإلى آخره. إذا ننتبه، الإنسان إذا في لما يضايق شيء في حياته ما في داعي يجلس في البيت ويحاول يعظم السلب في ذاته ويقول كان قصده كذا وكان قصده، اذهب إلى مساحة الشك وأزيلها بأي طريقة كانت، لكن ابعدها عن ذاتك. إذا مطلوب من الإنسان أن يحمي ذاته من ماذا؟ من السلب والسلب. لأن الإنسان بس يقع في السلب ما يتقدم طبيعي. وهذه نقطة مهمة جدا. إذا سعد بن عبادة كان نبيه جدا عندما ذهب للرسول صلى الله عليه وسلم لإزالة السلب في نفسه وفي نفوس قومه. فقال عليه الصلاة والسلام، صلى الله عليه وسلم أراد أن يتأكد من معلومة معينة، فأين أنت من ذاك يا سعد؟ يعني هل في أنت مساحتك الداخلية إيجاب وقومك سلب؟ يريد أن يعرف اتجاه النفوس، هل كلها في اتجاه السلب في هذه المسألة أو جزء منها إيجاب وجزء منها سلب؟ فقال سعد: يا رسول الله، ما أنا إلا من قومي. إذن رأي سعد من رأي قومه، إذن كل القوم اتجاههم في هذه النقطة سلبية. قال: فاجمع لي قومك في الحظيرة. الموضوع خطير، لأن مجموعة من الجيش يعتري قلوبهم مساحة سلبية، إذن يحتاج الموضوع إلى اجتماع وإزالة ذلك السلب. أي قائد في أي دائرة مهم جدا إذا عرف أن هناك مساحة سلبية في المقودين لابد أن يزيلها، لأن رح يصير السلب يتحارب مع الإيجاب، والجيش رح يصير فيه رح ينهار طبيعي. حتى أنت في بيتك لما أنت قائد، لما أحد الأولاد عنده مساحات سلبية تجاهك أو تجاه أخوانه أو يعتقد أو زوجتك تعتقد بعض المشاعر السلبية تجاهك أن أنت رجل غير عادل وأنت إنسان، زيل السلب بدل ما أنت تخلي السلب يتفاقم ويتصير بعد مدة معينة تكون عدوتك وتأذيك وتأذي أولادك. فأنت من البداية بس تشوف السلب زيله من نفسك أو زيله من الآخرين، وهذا ما فعل عليه الصلاة والسلام. فخرج سعد فجمع الأنصار في تلك الحظيرة، قال: فاجمع لي قومك في الحظيرة. وهذا وامتثل سعد للأمر، فجاء رجال من المهاجرين فتركهم فدخلوا، وجاء آخرون فردهم، فلما اجتمعوا أتاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال: مقالة قد بلغتني عنكم وموجدة وجدتموها في أنفسكم. سمعت أن أنتم زعلانين، وبدأ يتكلم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ إذن سألهم أسئلة، أو بمعنى آخر إظهار المحصلة الربحية وتحويلها من السلب إلى الإيجاب. يعني هو الحين هم يشعرون بسلب، يشعرون بظلم، إن الغنيمة راحت لمن؟ المهاجرين وأهل قريش، ولم يعطى للأنصار. فبدأ قالهم: ألم آتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ إذا النقلة من وين؟ تحصيل الربح من السلب للإيجاب. ماذا ربح الأنصاري من اتباع محمد صلى الله عليه وسلم؟ ماشي؟ ولاحظ ما قال لهم الموضوع بشكل استعلائي، إنما سؤال استفهامي. فش كانت الإجابة؟ بلى، لله ورسوله المن والفضل. إذن إيش أخذ الإقرار منهم؟ شوفوا المعلومة كانت ليست عن طريق معلومة مفروضة، إنما لقد صاغ عليه الصلاة والسلام سؤال لمعلومته. ألم آتكم سؤال، فكانت الإجابة بلى، لله ورسوله المن والفضل. إذن إنزال السلب، أي إنسان يقول نعم لا هي السلب طبيعي، ونعم هي الإجابة. فالرسول صلى الله عليه وسلم أظهر لهم المحصلة الربحية، وأصاغ هذه المحصلة عن طريق ماذا؟ سؤال وإجابة منهم مقنعة بذلك، يعني مقرة في مقرة ذلك. بذلك فبعد ما قال لهم: ألم أعتكم ضلالا فهداكم الله، وعالة فأغناكم الله، وأعداء فألف بين قلوبكم؟ كانت الإجابة بلى، لله ورسوله المن والفضل. بعدين رجع مرة ثانية عليه الصلاة والسلام أسألهم سؤال آخر، فقال عليه الصلاة والسلام: ألا تجيبوني يا معشر الأنصار؟ جاوبوني سؤال، ألا تجيبوني؟ جاوبوني لو سألتكم. قالوا: وبماذا نجيبك يا رسول الله ولرسوله المن والفضل؟ القلوب مهيئة للطاعة، فأخذ الرسول صلى الله عليه وسلم موافقة على الحق المجرد بأن قد من الله عليه عز وجل بوجود عليهم بوجود معه. وبعدين سألهم سؤال وقال يعني أخذ منهم الإجابة بأنهم مستعدين على الإجابة بس يعرفون السؤال. فقال عليه الصلاة والسلام: أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولو صدقتم. فالحين انتقل عليه الصلاة والسلام بعد ما أخذ منهم الإجابة والإقرار والتهيئة النفسية للمعلومة، بدأ يذهب ويتجه إلى عملية التوازن في وسيلة الإيصال المعلومة بأن يذهب إلى ماذا؟ إلى إيجابيات الأنصار. فقال: ممكن أنتم تقولون أما والله لو شئتم لقلتم فصدقتم ولصدقتم، أتيتنا مكذبا فصدقناك، ومخذولا فنصرناك، وطريضا فآويناك، وعائلا فآسيناك. إذن هنا التركيز في هذه الجملة في ثلاث جمل أو أربع جمل على ماذا؟ على إيجابيات الأنصار وما قدموه للرسول صلى الله عليه وسلم. بعدين قال لهم: وجدتم في أنفسكم يا معشر الأنصار في لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما ليسلموا، ووكلتكم إلى إسلامكم. الأسلوب ذات رائع. قال اللعاعة هذا الدنيا أو الربح الضئيل، هذا أعطيتهم أهما الربح الضئيل وأنتوا وكلتكم إلى إسلامكم. شوف أسلوب ذات إلى ما عندكم من إيمانيات. إذن هنا الرسول صلى الله عليه وسلم قد وجه أفكارهم إلى ما يمتلكونه من ربحية أكثر بكثير من ربحية الإنسان الذي الآن دخل في الإسلام أو الآن قد بدأ يدخل في الإسلام. وهذه الأنصار قد دخلوا من الإسلام ويمتلكون الكثير من رأس المال. إذن لو قارنت بين ربحية الأنصار وما يملكونه من رؤوس أموال في الزمن السابق للدخول في الإسلام وبين الحديثين الدخول في الإسلام، فيطلع هذا ما عنده طبعا، وهذا عندك عند الكثير. بعدين النتيجة حين أعطاهم الموضوع قالهم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ إذن مقارنة لحصيلة الكسب بأن يوظف كل أنصاري المحاسب النفسي. كل إنسان عنده محاسب نفسي في داخله، مثل لأن الإنسان عبارة عن شركة نفسية. الرسول صلى الله عليه وسلم كأنه يقول للأنصاري: اسأل المحاسب النفسي اللي عندك وشوف أنت شو ربحيتك وشو ربحيتهم. أما راحوا بالشاة والبعير وأنت شو رجعت معه؟ بالرسول صلى الله عليه وسلم. إذن مطلوب من الإنسان الأنصاري أن يقوم بتوظيف المحاسب النفسي ليقوم بعمل ميزانية سريعة بحصر كل أرباحه، وعلى أساسه يكون القرار الجديد. شوف من الربحان، فليش تزعلون؟ هم راحوا بالشاة والبعير وانتوا رحتوا برسول الله صلى الله عليه وسلم، على ماذا تزعلوا؟ هذه حزن يزعل في الموضوع، لأن ما في مقارنة بين الربحية هنا، لأن في البداية المحاسب النفسي لم يوظفه الأنصار، كان ما عرف المحاسب النفسي، ما قال لأنه والله إسلامك أعلى ربحية من الشاة والبعير. الموظف المحاسب النفسي كان هنا لا يعمل. طيب خلينا نشوف الجائزة اللي أعطاها الرسول صلى الله عليه وسلم للأنصار على موقفهم هذا. بعدين ماذا قالهم بعد ما قالهم: أفلا ترضون يا معشر الأنصار أن يذهب الناس بالشاة والبعير وترجعوا برسول الله إلى رحالكم؟ سؤال. بعدين جوابهم قال: فوالذي نفس محمد بيده. إذن هو قسم تكريما لمن؟ للأنصار. فوالذي نفس محمد بيده لولا الهجرة لكنت امرأ من الأنصار، ولو سلك الناس شعبا وسلك الأنصار شعبا لسلكت شعب الأنصار. اللهم ارحم الأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار. إذن دعاء رائع، جائزة ما كان يتوقعها الأنصار. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم ما أعطاهم المكافأة قبل أن يحلل الأرباح والخسائر، وبعد ذلك أعطاهم المكافأة عندما أخذ منهم الإقرار بالرضا بالربحية اللي وضحها لهم. فبكى القوم حتى خضلوا وقالوا: رضينا برسول الله صلى الله عليه وسلم قسما وحظا. إذن ممكن خلينا نلخص خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم، نقول إن هناك عملية توازن في وسيلة إيصال المعلومة. واحد، تفصيل للحق المجرد بتجميع محصلة ربح الأنصار من الدخول في الإسلام. 2. التركيز على إيجابيات الأنصار وما قدموه لشخصيته صلى الله عليه وسلم بعد الإذعان بأن المنة والفضل له بعد الرب جل وعلا. لماذا؟ ليتحقق التوازن في النفوس وتذهب الشحناء وإعطاء كل ذي حق حقه، وبعد ذلك تأتي المعلومة الأساسية المراد إيصالها بعدما جهز عليه الصلاة والسلام النفوس لاستقبالها. ولو لم تكن النفوس جاهزة لذلك لما أدت النتيجة بأن تكون تغييرا في القرار والحكم على ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم بمقدار زاوية 180 درجة. إذن تقنية الإقناع كانت رائعة عنده صلى الله عليه وسلم مع الأنصار. نقولها مرة ثانية: 1. كان انتصار للحق وتوضيحها للأنصار. 2. التركيز على الإيجابيات التي قدمها الأنصار للرسول صلى الله عليه وسلم. 3. تهيئة النفوس لاستقبال المعلومة. 4. حصر الأرباح في كل إنسان في ميزانيته الخاصة. 5. تقديم جائزة العمل. 6. كان ذلك عن طريق إثارة الأسئلة كتقنية في تغيير اتجاه عقل الإنسان إلى المساحة الذي يريدها الرسول صلى الله عليه وسلم.